مبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم أيها الأفاضل، نسعد بالتواصل معكم عبر الهاتف وعبر حسابي في تويتر، نطرح الأسئلة على الشيخ على الهواء مباشرة، ونبدأ نسأل الشيخنا المبارك. في ظل الشيخ المبارك تلاطم أمواج الفتن وقوة شوكة المنافقين وتأخر النصر وقوة الأعداء على المسلمين، ماذا يمكن أن يقال في هذا المجال؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يجب أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما يحقق النصر لعباده ثمة نصر تام مكتمل الأركان وثمة نصر مجتزئ، ولله جل وعلا في ذلك حكم، ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحقق في ذلك مصالح من جهتين. الجهة الأولى ما يتعلق بجهة المؤمنين، وذلك بتمحيصهم وتنقيتهم من الأدران الظاهرة والباطنة. الثاني هو تحقيق الهزيمة في الكافرين، فإن وجود هذين النصرين بهما تجتمع أركان التمكين والقوة. مع وجود الشدائد والفتن وكذلك تكالب الأعداء، سواء كانوا من الكافرين الخلص أو كانوا من المنافقين الذين يستترون بالإسلام في أوساط المؤمنين، الله عز وجل يؤخر النصر لحكم. وكذلك أيضا نجد أن الشدائد تتكالب، ربما تزداد وتيرتها بين يوم وآخر وبين عام وآخر. مراحل التمحيص تتعلق بأهل الإيمان، والهزائم وكذلك أيضا المجالدة بالنسبة للكافرين. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يطيل أمد الابتلاء والاختبار لتحقيق هاتين الغايتين. ما يتعلق بالغاية الأولى وهي الأهم، وذلك تنقية صف المؤمنين من أدران الطمع والشح، وكذلك أيضا تمييز تلك الصفوف أيضا من الدخيل فيها من المنافقين. وذلك أن النصر إذا تحقق على سبيل الابتداء ولم يكن ثمة تمييز في صف المؤمنين، تمكنوا جميعا خليطا من منافقين وفساق وغير ذلك. لهذا الله عز وجل يؤخر النصر على المؤمنين حتى يتمايزوا فيما بينهم ويتعارفوا، يعرف القوي الثابت ويعرف أيضا الجاهل المجازف، ويعلم العالم الحكيم، ويعلم كذلك أيضا الذي يريد أن التربص بالأمة من المنافقين. هذه التمايزات والمراتب هي مهمة لداخل صف الإسلام بعد تمكينهم، لأنهم إذا مكنوا مع وجود هذا الدخن وكذلك أيضا الدخل فيهم، ربما استلموا قيادة وربما مكنوا، فأصبح لهم شوكة وأمر ونهي، فدارت دائرة الابتلاء والاختبار على الأمة من جهات أخرى. لهذا الله عز وجل يمحص صف المؤمنين بإطالة أمد الابتلاء والاختبار. إذا كان الله جل وعلا أخر النصر لأنبيائه ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحقق له التمكين التام والنصر التام إلا بعد مدد متتالية بعد إقامته عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقبلها بعد ذلك نوع من الصبر والتثبيت، وكذلك أيضا ربما الصولة والجولة التي تكون بين الإسلام وبين الكفر في مكة. لهذا نقول إن الصفوف ولو كانت نقية كصف الصحابة عليهم رضوان الله، إلا أنه قد يوجد فيهم من يحتاج إلى تصفية وتنقية. يقول عبد الله بن مسعود في غزوة أحد، يقول: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا، حتى أنزل الله جل وعلا قوله جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا إذا كان في صف الصحابة، وغاب ذلك عن عبد الله بن مسعود وهو من السابقين الأولين من المهاجرين عليه رضوان الله تعالى، فكيف أيضا بغيرهم من الناس، سواء كانوا من العلماء أو غير ذلك، لا يستطيع تمييز الصف. هذا التمييز من الأمور المهمة، ولهذا تجد أيضا حتى في اضطراب المنافقين في الشدائد، المنافقون يظهرون في الشدائد في زمن الخوف وزمن الاضطراب، يظهرون قولهم، يردون السنة وغير ذلك، وكذلك يتهكمون بدين الله عز وجل، يثخنون وكذلك أيضا يثيرون الفتنة والقالات في زمن الشدائد. معرفة هؤلاء وتعيينهم ربما لا تظهر في مرة واحدة، وإنما تحتاج إلى مرة، ولهذا نجد أن المنافقين يظهرون في الشدائد، في غزوة تبوك لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، في غيرها من الغزوات أيضا يظهرون حينما يستنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد أن أمثال هذه المواقف تميز، فتكرارها بحاجة إلى إطالة أمد. يقول بعض المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد غزواته: لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا العز منها الأذان. كذلك أيضا لما كانوا في المدينة كانوا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأويله، وكذلك أيضا بمحاولة الخروج عن ذات الأمر بشيء من التعليل أو التضليل أو التأويل أو غير ذلك، لا مصادمته بتكذيبه صراحة. ولهذا لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج والنفير قالوا لا تنفروا في الحرب. كذلك أيضا لما أمرهم بالخروج إلى بعض المواضع التي لا يرغبونها قال بعضهم إذن لي ولا تفتني. كذلك أيضا نجد أيضا لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في أحد وغيرها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فبين أن الله جل وعلا لحالي أن أمثال هذه الوقائع بحاجة إلى تمييز. عبد الله بن أبي في ابتداء الأمر لم يكن معروفا عند عامة الصحابة، بل ربما لم يخبر الله جل وعلا بحال عبد الله بن أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ذلك. وكان قبل ابتداء الأمر كان يخطب في مسجد رسول الله يحث عنه كما ذكر ابن إسحاق في السيرة. ولهذا عبد الله بن أبي مر بمرحلتين، المرحلة الأولى وهي التي ما كانت قبل غزوة أحد كان يخطب في مسجد رسول الله ويقول إن الله قد امتن عليكم بهذا النبي فاسمعوا له وأطيعوا. إذن لديه شيء يريد أن ويبحث عن شيء من التصدير والوجاهة، ولكنه يريد السلامة. فلما جاءت الشدائد ميزت، فكانت مرحلة ما بعد أحد نوع من التمييز للصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال في أصحابي 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لحاجة الأمة إلى تمييز هؤلاء بالشدائد تطيرهم في أقوالهم فلتات لسانهم، أيضا تظهرهم بمظاهرة العدو. العدو حينما يكون من اليهود والنصارى أو الرافضة يتكالبون على أمة الإسلام، تجد من صف المسلمين من هو أرحم بالكافرين من المؤمنين، فتجد أنه يرحمهم أكثر من المؤمنين. ولهذا ذكر الله عز وجل أوصافهم أنهم في المؤمنين سلقوكم بألسنة حداد، وأما بالنسبة للكافرين يسمونهم إخوانهم ويمدونهم في الغي. فنجد أن مثال هؤلاء يقومون مثلا بشيء مثلا من المودة وغير ذلك، وكذلك أيضا الغضبة على الدم الكافر، وكذلك أيضا عدم الغضب على الدم المسلم أيا كان ولو كان من المبتدعة والضلال وغير ذلك ما كان معصوما. لهذا نقول ما يتعلق بهذه الأشياء إطالة الأمد هي تحتاج إلى نوع من التمييز. أعظم الهزائم تكون في الأمة التي تنتصر ابتداء ولم تتميز صفوها في داخلها. كذلك أيضا أن النصر السريع لا يهزم العدو، ربما يهزمه في موضع، ولكن إذا طال الأمد أدرك في المسلمين الثبات، القوة، الجلادة، أيضا قوة العزيمة وفي الصبر ولو كان ذلك لأعوام، فإن هذا يؤثر على قرون مديدة بعد ذلك إذا عرفوا حال المسلمين من جهة الصبر والقوة والثبات. لهذا نقول إن هذه الأشياء إنما هي اختبار وامتحان، فلا يكره الإنسان أي أمر يقع في الأمة ولو كرهه، فإن الله جل وعلا يجعل عاقبته خير. وهل من شيء أعظم في داخلة الإسلام من ظهور المنافقين ووقوعهم في سنة رسول الله أو الطعن في أحكامه أو الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كحال المنافقين لما طعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في قصة عائشة وصفان بن المعطل. فنجد أن تلك الوقيعة الله عز وجل يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، يعني تلك الواقعة لا تظن أنها شر، امتحان وشدة. وتقول عائشة بقيت شهرا لا يرقى لي دمع، وذلك للهم الذي وما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أعظم وخير بيتين في الأمة بيت النبوة وبيت أبي بكر، وما بينهما من شدة وقربة، فتجد أن هذه الشدة سماها الله عز وجل خير، ميزت الصف وأرجعت الأمور إلى نصابها وأخرجت الصف ممن يدعي الصدق وجمع الكلمة وغير ذلك، من يغار على حرمات المسلمين ممن لا يغار. أمثال هذه الأشياء تحتاج إلى التمييز. ما الذي يميزها؟ يميزها الشدائد. قد تخرج قالة أو يخرج فعل أو تصرف ونحو ذلك، اعلم أن هذا الفعل ولو كرهته أن مآله إلى خير، فقم بأمر الله وانتظر حصاد الخير منه. ولهذا الله عز وجل توعد بأنه ينصر المؤمنين، وتوعد أن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للتقوى، وهذا وعد من الله جل وعلا لا يخلف الله الميعاد. ولكن الإشكالية في المؤمنين أن هذه الآلام التي والعقبات التي يجدها الله عز وجل في أول طريقهم تجد أنهم يملون ويتساقطون وينتكسون أو ربما يتنازلون عن أصول كلية في دينهم، فحينئذ نقول إن الله أراد إسقاطهم حتى لا يمكنهم وهم على هذه الصورة. فإما أن تتمكنوا على حق يريده الله جل وعلا أو لا تبدلوا دين الله، فابقوا على ما أنتم فيه ولو مهزومين على ما دمتم على أمر ظاهر. لهذا نقول هذه الأشياء وإطالة أمد الشدائد والمحن والابتلاء التي تكون في الأمة هي نوع تصحيح لقيام الأمة إلى ما هو أشد من ذلك. لهذا تجد أن الصبي في ابتدائي حياته هو أكثر الناس أذية، تجد أنه يسقط ويجرح ويكلم وغير ذلك. مثل هذه الأشياء قد يقول القائل ما الحكمة من هذه الأشياء لطفل صغير؟ نقول مثل هذه الأشياء حتى إذا كبر لا يقع فيها، وهذه نوع من الأشياء التي يجعلها الله عز وجل عقبات في طريق الإنسان، ولهذا تجد أنه إذا كبر لا يجرح ولا يكلم ولا غير ذلك، يمر عليه أعوام، بينما أنه إذا كان صغيرا في اليوم الواحد ربما في الساعات يتأذى، وهذا نوع به يقضى الله عز وجل النفوس حتى تعرف المكامن، وكذلك أيضا تعرف حالها إذا كانت هذه الأمور مغيبة عنها. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بالأمة. وما هو الواجب على الأمة في أمثال هذه الأشياء؟ الواجب عليها الصبر، إحسان الظن بالله جل وعلا أنه يريد بالأمة خيرا، كذلك أيضا عليها أنها إذا وجدت أمثال هذه الأشياء عليها أن لا تتراجع وأن لا تنكس، كذلك أيضا أن تقوم بتصحيح نفسها إذا كانت على أخطاء، فإن الله عز وجل لا يمكن للأمة إلا إذا نصرت الله جل وعلا، ونصرة الله هي بامتثال أمره واجتناب نهيه. لهذا يقول الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتثبيت الله ونصرته للأمة تكون بعد نصرة الأمة لله جل وعلا، ونصرتها لله والامتثال الأمر واجتناب النهي. نفع الله بكم شيخ المبارك. هذا اللي باتصالات. نعم. محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد، السلام عليكم ورحمة الله. من الكويت، عليكم السلام، تفضل يا شيخ. كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله. تفضل، آسف على الإطالة. ما عليش، بسيطة إن شاء الله. تفضل. أنا عندي بس سؤال للشيخ عبد العزيز الطريفي. تفضل. دام فضلك. أنا أول شيء أشكر الشيخ على ردوده على الليبراليين، وخاصة يعني ما كتبت يعني حصها للشيخ، ومعروفة يعني الليبراليين. بدون ما تذكر أسماء يا محمد، اسأل مباشرة. ما عليش، آسف. لكن أنا سؤالي يعني للشيخ عبد العزيز يعني أن بعض الإسلاميين يوجد عندهم أشد من يعني ما قالت حصة يعني بدون أسماء ونفوك. أيوة. معلش، ما قال يعني أشد ما قال بعض الليبراليين، مثل من يقول أنا عندي الحرية مقدمة على الشريعة، مثل من يلقي أو يقول إن لا يوجد في الإسلام حد للمرتد، مثل الذي يقول إن المسلم حر يختار ديانته، يهودي نصراني بوذي هو حر، وهذا يعني المرشد الإخوان ومرشد. ما شفنا الشيخ عبد العزيز تطرق لهذه الأمور. طيب. لماذا الشيخ عبد العزيز الطريفي لماذا لم تطرقت على هذه الأمور؟ طيب. وسلمان العودة بمؤتمر النهضة. يا محمد، أنت تسأل ولا تعاتب؟ محمد، أنت تسأل ولا تعاتب؟ خلاص، شكرا جزيلا محمد، شكرا. أرجو من الأخوة يعني يطرحون السؤال دون عتاب، يعني برنامج ليس برنامج عتاب. طيب شيخ، تسأل أحد الأخوات تقول، ونحن تكلمنا على كل هذه القضايا التي أشار إليها وصنفنا فيها رسائل، سواء كان في الحرية، تكلمنا في الليبرالية في مصنف قرابة 300 صفحة، تكلمنا أيضا في مسائل تحكيم الشريعة وغيرها، وصنفنا بذلك رسائل منها الإعلام بنواقض الإسلام، وتكلمنا أيضا على مسائل حتى تقارب الأديان وحوارها، تكلمنا عليها كثيرا، وصنفت رسالة في التقارب الحوارات في نحو 60 أو 70 أو 70 صفحة، من يتكلم على أيضا حرية التدين، وأن الإنسان يتدين بما شاء، وأن كل الشرائع والأفكار على حد سواء، كلها طرق توصل إلى الله. تكلمنا في ذلك في حلقات كثيرة، ولكن في كثير في شرع منهاج موجودة في حلقات يعني موجودة سواء موجودة. كانت مكتوبة أو كانت مرئية. ولكن هي الإشكالية عند بعض الناس، الإشكالية أنه يحمل نوع من الغضب أو الحنق على إما تيار أو فئة هنا أو ذلك، ويريد أن يصفي هذه الحسابات أن بواسطة الآخرين، ثم أيضا أنه لا يرقب إلا الأشياء التي لا تقع على هذه. لماذا؟ لأن بصره على هذه الجهة، إذا كان بصرك من جهة الشرق لن ترى الذي يكون في جهة الغرب، ولا ترى الذي يكون في جهة الشمال وكذا. صحيح. وغير ذلك، وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها، للإنسان يكون في ذلك منصفا. تكلمنا على هذه الأشياء الكثيرة، تكلمنا على قضايا الاختلاط، تكلمنا على قضايا السفور، تكلمنا على قضايا العلمانية والليبرالية، فيها تكلمنا على ما يتعلق بمسائل حرية التدين الإشكالية، ثم أيضا نجد أن في ذلك قاعدة أننا لا نشير إلى الأسماء، وهذه من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن القضية قضية حفظ الدين، فحفظ الدين سواء كان من هذا الرجل أو من غيره، وهذه قاعدة تقع على الجميع. وأما من يزعم فيما يتعلق في عدم الكلام على فلان ونحو ذلك أو غير فلان، فأنا نتكلم على الجميع بتأصيل شرعي ظاهر حتى ينسحب على القائل زيدة والقائل عمرة أو غير ذلك. وهذه من الأمور التي نرجو في ذلك فيها تسديد من الله عز وجل. وأما مسألة أن الإنسان يرى تقصيرا في جهة دون جهة، فعليه في ذلك من جهته هو مراجعة نفسه، ومن جهة غيره أيضا أن يتأمل وينظر، وهذا من العدل والإنصاف، والله أعلم. شكرا الله لكم شيخي. نأخذ اتصالات. أذن لي خلف من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل. كيف الحال يا شيخ عبد العزيز؟ حياكم الله. حياك الله. عندي سؤال يا شيخ. عندي مكتب محاماة ممتاز، فيجيني ناس عندهم قضايا أخلاقية أو قضايا سكر وما شابه ذلك، يطلبوا منا رأي سلف من دافع عنه والرافع في المحاكم ممتاز، بحيث إني ترى ما هل هو أكيد إن الشرب أو قضية أخلاقية لا دخل فيها أو لا، فهل الدفاع والمدافع عنه فيها إثم ما عليها إثم أو يجوز؟ بما أني ما بعرف إيش القضية بالضبط. طيب ما عندنا سؤال ثاني يا شيخ؟ بس السؤال واضح؟ السؤال يا شيخ مو واضح، لأنك أنت تقول يطلبون مني أنا دافع عن قضايا أخلاقية، أنت متأكد أنها قضايا أخلاقية يعني السكر أو ما شابه ذلك؟ عشان مثلا يا شيخ يجيني واحد المكتب يقول أنا ماسكين الهيئة في قضية سكر ممتاز، أيوه دافع عني. طيب ودافع عني عند الشيخ وإني ما شربت وإنها كانت موجودة تحت السيارة وما شابه ذلك. أيوه. طيب خلاص بقي شيء يا شيخ. والسؤال الثاني يا شيخ، صليت وراء مصري وما ينطق حرف الضاد زين، بحيث انه يقول جائزه للضاد للصلاه جائزه او اعيدها او ما الجواب الصحيح؟ شكرا جزيلا. بقي شيء؟ اشكرك. طيب الشيخ، السؤال الاول يقول يطلب مني ان ارافع عن قضايا هو يدعي انه مظلوم فيها، نعم، وهي قضيه اخلاقيه. هذه تكون كثيرا عند المحامين او الذين يتوكلون وياخذون اموالا على تلك الوكالات. نقول لا يجوز للإنسان أن يدافع عن شخص ظالم أو شخص مخطئ بتبريته أو إخراجه من تلك القضية، وذلك رغبة في المال أو رغبة في الجاه. وبعض المحامين أيضا ربما يأخذ القضايا حبا في السمعة، فيأتي مثلا قضية مشتهرة قد ضجت عند الناس ثم يقوم بالتوكيل عليها، يريد في ذلك أن يلفت الأنظار إليه وحتى يكون في ذلك معروفا. هذا من الخطأ. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم ولا تكن للخائنين خصيما، المراد بذلك لا تكون مدافعا عنه، لأن في دفاعك عنهم في ذلك انتصار للظلم لا انتصار لهؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء قد تسربلوا بذلك الظلم، فليس لك أن تقف في صفهم، فإنك معدود من جملة الظالمين. فلا يجوز الإنسان أن ينتصر لشخص فاسق وفسقه في ذلك على اختلاف أنواعه، سواء كان مكفرا أو غير مكفر. المكفر إذا كان الإنسان مثلا قد وقع في مكفر سواء بالردة أو غير ذلك، ثم يقوم مثلا بالتحايل على ألفاظه وأقواله مثلا يريد في ذلك إخراج ذلك القائل، فنقول أن مثل هذه الأشياء هذه لا ينبغي للإنسان أو لا يجوز له أن يتوكل في ذلك، أو كان غير مفسق لشارب الخمر أو الزاني أو أكل الربا أو غير ذلك، يقول أريد أن أتحايل لك بمخارج قانونية أو شرعية ثم يقوم مثلا بالترافع عنه، نقول هذا من الخيانة، والمال الذي يأخذه مال سحت ومن المال الحرام، فلا يجوز له الترافع من جهة الأصل ولا يجوز أخذ المال كذلك، والله أعلم. تدل باتصال الشيخ. نعم. أيمن من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أيمن. زاد الله فضلك. شيخ كريم كيف حالك؟ أهلا وسهلا. الشيخ الحبيب، أريد أن أسأل مسألة يا شيخ. أحد معارفي يا شيخ كان في الثانوية غش في بعض الامتحانات يا شيخ، وكان لا يعلم عن عواقب الغش من بعد ذلك، فمن الله عليه واستقام قبل الجامعة ودخل الجامعة. الجامعة لا تدخل إلا بدرجة معينة، اختبارات اللي غش فيها كان الغش بزيارة الدرجة لكن ليس للنجاح، يبدو معنى لو ما غش هو سينجح في الاختبار لكن أراد الدرجات العالية. بعد ما دخل بالجامعة واستقام من الله عليه بذلك، إذا رأى غش أو شيء موجود بالجامعة أنكر على من غش، لكن حصل عنده إشكال بعد الجامعة، صار عنده شهادة والآن في وظيفة، فالإشكال عنده يكون مثل الشيء في الثانوي، أخاف يكون بعد توبتي. واضح السؤال. واضح يا أيمن. بقي شيء؟ الكسف الطيب، شوف إن الله طيب ولا يطول إلا طيب. واضح السؤال يا أيمن. بقي شيء؟ طيب شيخ بس من الشيخ اقتراح بس فضلا لا امر لو اسمع. ايوه الشيخ الكريم، مسألة يا شيخ الان كثير من تعرف يا شيخ وجود كتاب الحجاب الاختلاط نفعت نفعا عظيما يا شيخ، وبالوقت الحاضر يا شيخ يا حبيب مسألة يا شيخ الجهاد ونوازل الجهاد المعاصر، لو اخرج شيخ كتاب يعني او كتيبكم مثل نظام الحجاب حتى تجدوا اكثر الناس، لان تعرف وضع الحالة يا شيخ العالم الاسلامي كثرت النوازل وكثرت المشاكل. طيب. يا شيخ فارجو يا شيخ فضلا لا امر يا شيخ. أبشر أبشر يا شيخ أيمن، شكرا جزيلا يا أيمن. تسأل أحد الخوات تقول بقي لدي رمضان أيام قضى لم أقضيها وكنت أخرتها إلى شعبان، لكن منعني الطبيب أن أصوم هذه الفترة حتى رمضان منعني، فهل عليها شيء في التأخير؟ نقول بالنسبة للقضاء يتفق العلماء على استحباب القضاء استحباب المبادرة بالقضاء في أول الأيام فيما يباح للإنسان أن يصوم وذلك بعد ليل، وهذا محل اتفاق، ولكن في مسائل التأخير تأخير الصيام أن يؤخر الإنسان صيامه إلى ما بعد ذلك فنقول يتفق العلماء كذلك أيضا على النهي، ولكن يختلفون في ذلك في الكفارة. فجمهور العلماء على وجوب الكفارة التي تكون على الإنسان الذي يؤخر قضاء رمضان إلى ما رمضان التالي، وأنه يجب عليه مع تمكنه من القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين، هذا قول جمهور العلماء، وذهب عن بعضهم قول أبي حنيفة، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس، وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى بعدم الإطعام، أي أنه يجب عليه في ذمته سواء كان قبل رمضان أو بعده، وهذا قد يكون هو الأقرب باعتبار أنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع. ولكن نقول أن المرأة هذه تسأل وتقول أني معذورة، وذلك أن الطبيب أمرني بألا أصوم وذلك لعارض صحي، فنقول إذا استمر بها هذا العارض حتى جاء رمضان ولم يتخلل هذه المدة زمن إمهال بحيث ما مر عليها أيام تستطيع أن تقضي فيها وهي متعافية. صحيح. فإذا كانت استمرت بها إلى رمضان فإنه لا حرج عليها أن تؤخر بعد رمضان وقضاؤها بعد رمضان في حكم قضائها قبل رمضان، ولا عليها شيء، لا تدخل في النهي ولا تدخل أيضا في خلاف الكفارة لأنها من المعذورين، والله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه من الضرورات، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن لا ضرر ولا ضرار، فنقول في هذا أن الأمر في ذلك يخفف عليها ولا شيء والله أعلم. تقول لو خالفت الطبيب، شو الطبيب منحها في شعبان وفي رمضان، تقول لو خالفت الطبيب هل لي أجر؟ لا، نقول في هذا إذا كان المرض الذي يأتيها أو العارض من عدم استجابتها للطبيب، هل استجابتها للطبيب في ذلك في الحفاظ على أصل الصحة بحيث أنها لو خالفت الطبيب ربما تضررت وماتت، أو ربما أيضا يتضرر الإنسان بتفاقم المرض وانتشاره فيه وغير ذلك، نقول تختلف الحال، ومن الأطباء ما يطلب في ذلك الكمال وتمام الراحة ويعلم أنه حتى لو فعل وهي من النصائح الكمالية فينصح، خاصة أن بعض الأطباء إما ليس بمسلم فلا يعرف قيمة الصيام ويظن أنها من النوافل وغير ذلك. ذكرت سبب تقول الخوف على جنيني، تقول أنها حامل والطبيب قال في خطر إذا كان ثمة خطر عليها أو على جنينها فإنه لا يجوز. صح. لا يجوز لذلك وتحمل المشقة في هذا إذا كانت تضرب بالإنسان وهو يملك دفعها فلا يجوز. قد جاء أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى لأنه رأى رجلا يصوم وهو يتتبع الظلال في النخل، فسأل عنه فقال إنه صائم، فقال أبو هريرة لو مات ما صليت عليه، يعني أنه كان يشدد على نفسه وهو مسافر لأنه كان مترخص، مع ذلك لم يصم لم يفطر، فقال تلك المقولة. لهذا نقول لا يجوز للإنسان إذا كان ذلك يزهق نفسه ويزهق المرأة في جنينها فلا يجوز لها الصيام الله أعلم. إذا اللي باتصال شيخ المبارك. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل الله حييك. ممكن أكلم الشيخ؟ الله يسمعك، اطرح سؤالك. طول العمر أنا سألت سؤال في الحلقة السابقة ولا سمعت الإجابة، بعيد السؤال مرة ثانية إذا ما عليك أمر. تفضل. أنا طول العمر تقدمت بطلب قرض عقاري لشراء منزل من أحد البنوك التجارية عندنا هنا بنظام الإجارة، ومنتهي هو بالتملك بالهبة، وبعد انتهاء الأقساط لمدة سنة 30 سنة، عرفت كيف؟ وقيمة العقار بالأقساط يختلف عن قيمة العقار الأصلي اللي هو استلمه صاحب المنزل، وأنا يعني تم توقيع العقد وتم الإفراط بالشيء هذا، والبنك البيت الآن هو باسم البنك وعندي تفويض له، ما أدري هذا الشيء هل هو جائز شرعا

وهذا هذه اللغة إذا كانت أصلها في العربية صحيحة ونزل القرآن عليها في بعض أحرفه فحينئذ لا حرج في ذلك باعتبار أنها من القرآن ولو لم تكن مثلا في أصل لغته لغة الإنسان. ولكن إذا كانت لغة عامية دارجة وذلك بقلب بعض الحروف التي لا وجود لها في الأحرف التي نزل عليها القرآن فنقول في ذلك إذا كانت تلك القراءة تغير المعنى فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي معه، خاصة إذا كان تغييرها في سورة الفاتحة. إذا كان في سورة الفاتحة باعتبار أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وأما إذا كانت ذلك في غير الفاتحة فإن الأمر فيه يسير باعتبار أنها ليست ركن، وهي قراءة السورة أن يكون ذلك في من السنة وليست بواجبة. وأما إذا كان مثلا إنسان يقرأ ويغير الحروف ولكن تغييرا لا ولكنه في تغيير لا يغير المعنى وذلك كبعض اللحن الخفي وليس بجلي فنقول حينئذ لا يضر الصلاة، ولكن الإمام لا يكون إماما راتبا ويوضع الإمام الذي يتقن القراءة ويضبطها حتى يقيم الصلاة ويقيم صلاة الناس، والله أعلم. شكر الله لكم. أدري باتصال من البحرين يا شيخ. ناصر من البحرين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أقول يا شيخ عبد العزيز، يورد كثير من الدعاء لما يتكلمون عن السجود وكذا يقولوا هل سجدت مثلا في سجودك ساعة ساعتين ثلاث، فأنا أتصور يعني كثرة الآن هذه، يعني كيف صلاة مثلا يكون فيها السجود ساعتين أو ساعة والقيام يكون فيها دقيقة أو نصف دقيقة، يعني فهذه كثيرة يعني انتشرت كثير يعني عن حب أنك تسجد لله تدعي مثلا. طيب أشوف أن فيها يعني هل الصلاة عن الرسول، هل ورد عن الرسول مثلا يطيل السجود؟ أبشر. بقي شيء شيخ ناصر؟ لا خلاص. أشكرك يا شيخ ناصر من البحرين، شكرا جزيلا. أيمن من السعودية يقول لشيخنا حبذا لو تخرج لنا رسائل أو كتيب صغير عن الحجاب، عن الجهاد ونوازل الجهاد على غرار الحجاب. أبو عبد الله يتحدث عن عقار اشتراه بتأجير منتهي بالتمليك من البنوك، يقول في نفسي شيء من هذا العقار، هو وقع العقد واشترى الآن. نقول بالنسبة للتأجير المنتهي بالتمليك هو قد اختلف فيه العلماء وهو من النوازل، واختلفوا فيه على قولين، منهم من يقول بالمنع وهذا قول الأكثر باعتبار أنه عقدين في عقد، وذلك أن الإنسان يتعاقد في ذلك إما أن يكون إجارة ويتضمن في ذلك تمليكا إذا استوفى السداد، فحينئذ إذا لم يستوفي السداد ولو في آخر قيمته ولو في قسط واحد فإنه حينئذ يرجع المال للبنك ويضيع في ذلك ما دفعه مما مضى، وهذا فيه نوع من الجهالة، هذا نوع من الجهالة، ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز، ولكن بعضهم يخرج من ذلك مخرجا وهو أنه يكون في ذلك إيجارة ولكن يوعد بالتملك، وذلك أنه وعد قد لا يلزمهم ذلك، فحينئذ يكون في هذا أنه غير ملزم، فنقول في أخذه ما دام أنه أخذ ذلك ووقع العقد وانتهى ووجد في نفسه حرجا من هذا وهو قد أخذ بفتيها بعض العلماء في من يقول بالإباحة، نقول في هذا أنه لا حرج عليه ما دام أنه انتهى الأمر وله ما سلف وعفى الله عنه حتى عندما قال بالتحريم والله الحمد لله. أذن لي باتصال شيخ المبارك. نعم. بدرية من السعودية، السلام عليكم بدرية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. الله يرضى عليك يا شيخ، أنا شريت سهم وأنا أعلم بحرمة هذا السهم، شريت بمئة ألف وطلع لي الربح 10,000، هل 10,000 هذه تجوز إني أخذها أو إني أخرجها وأتصدق فيها؟ شكرا جزيلا. طيب الشيخ أبو عبد الله يسأل يقول وضع الماء في المسجد والمناديل هذه من الصدقة الجارية؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الصدقة أفضل قال الماء السقي الماء، وهذا جاء عند أبي داود وكذلك عند الإمام أحمد في المسند، وجاء أيضا من حديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن من أفضل الصدقة سقي الماء سواء كان ذلك في المساجد أو كان في غيرها، كذلك أيضا حتى وضع الطعام وذلك كالتمر أن يوضع في المسجد، وقد كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عيدق تمرين يوضع لي مما يتناوله الناس، وذلك الجائع والفقير وكذلك أيضا عابر السبيل مما يأتي إلى المسجد ممن يحتاج، فهذا من الإطعام. وأما أن الإنسان يتعمد الإتيان للسقيا في المسجد على سبيل الخصوص، نقول إنما وضعت الصدقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كالتمر وغيره، وذلك لأنه موضع مجمع حاجة وليس المراد بذلك هو أن الصدقة في داخل المسجد وشربها أفضل، بل إن الإنسان إذا كان محتاجا وهو عطشان أو جائع فقصده في بيته أعظم من قصد الغني الذي يخرج من بيته إلى المسجد، فهو يجد الماء في بيته ويجد التمر في بيته ويجد كذلك الغذاء في بيته، فهو خارج من بيته غنى وكفاية. فإتيانه للمسجد نوعه، فإتيانه للمسجد لا يعني من ذلك حاجته في ذلك. لهذا نقول يتتبع مواضع الحاجة، فإذا كان ممن يرد إلى المسجد من أهل الحاجة والفقر، وذلك كمثلا عابر السبيل والفقراء والعمالة أو مثلا في أحياء فقيرة نحو ذلك فيقصد هذا النوع، فنقول لا حرج باعتبار أن قصدهم في المسجد هو قصد مجمعهم فيه. أما أن يعمد الإنسان إلى التصدق في المسجد أن الصدقة في داخل المسجد أعظم من صدقة في غيرها، نقول الصدقة جاءت بالحاجة، الصدقة بالحاجة، فلا يقول الإنسان يأتي صاحب الحاجة الدنيا ويدع العليا باعتبار أن هذا في المسجد وذاك ليس في المسجد، نقول هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، بل الصدقة هي منوطة بالحاجة، وينظر ويلتمس الإنسان سواء كان في مسجد أو في غيره والله أعلم. كذلك عبد الله يسأل الشيخ يقول ما السنة في صلاة التراويح، ختم القرآن أم قراءة ما تيسر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختم القرآن في قيامه أو في صلاته في الصلوات الخمس أنه كان يقرأ القرآن في صلواته جميعا، ولكن هذا جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فإنه جاء عن عثمان بن عفان وجاء عن غيره. فنقول في ذلك أن فيما يتعلق بختم القرآن في الصلاة فنقول هذا مما جرى عليه العمل مثلا في مكة فيما نقله الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا أيضا يختمون في صلاته في صلاة القيام، وقال إنه كان يفعله أهل مكة نقله في ذلك عن ابن عيينة. فنقول في مثل هذا بالنسبة للختم على سبيل العموم سواء كان ذلك في ركعة أو كان ذلك مثلا في صلاة من الصلوات، نقول في هذا الأمر فيه مما لا بأس به، لكن هل نقول أنه سنة يتعمد الإنسان؟ لا يظهر لي القول بأنه سنة، لا يظهر لي القول بأنه سنة، لكن لو فعله الإمام لا حرج عليه، ولكن لا يفعله حتى يخل بالسنن، باعتبار أن الإنسان مثلا في الصلوات الخمس ثم الفجر ويقرأ فيها بالطوال، وتجد مثلا العشاء مثلا يقصر فيه يقرأ فيها مثلا في القصار، وكذلك أيضا بالنسبة للمغرب يقرأ فيها في الأواسط وكذلك أيضا في القصار، فنقول في مثل هذه الأشياء والاتيان في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنوع. إذا قرأ في الصلوات الخمس ويريد أن يختم القرآن فيها فإنه لابد أن يخل بهذا التنظيم، لابد أن يخل بهذا التنظيم. فما الواجب عليه؟ أيوة. الواجب عليه في ذلك هو أن يتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أراد أن يصلي القيامة لنفسه أيوة. أو في الناس لا حرج عليه أن يسمع، لا حرج عليه أن يسمع الناس في ذلك في قراءته للقرآن، وقراءته في ذلك إن ختم فلا حرج عليه، وإن لم يختم أيضا لا حرج عليه. ولهذا تجد أن بعض الناس يتعلق بالختمة وكأنها من أصول وأركان التراويح أو القيام ونحو ذلك، نقول هذا لا دليل عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا في جماعة التراويح نقول إن أحد الصحابة ختم القرآن ثم دعا في صلاته في ختم القرآن، نقول لا أعلمه عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء عن عثمان أنه ختم أو أنه قرأ القرآن كله في ليلة، هذا ليس المراد بذلك أنه ختمه في صلاة الناس، في صلاة الناس شيء وصلاة الإنسان لنفسه شيء، وكذلك أيضا دعاء الختم شيء، فنقول في ذلك الأمر فيه سعة والله أعلم. أذن لي يا شيخ باتصال أحفظك. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل اطرح سؤالك. الله يطول عمرك ويحفظ الشيخ. آمين، تفضل. الله يطول عمرك شيخ، أنا أصير معي صرحة ولا تجيني إلا وقت صلاة الفجر، أما أني أتوضأ أو أني أصلي صلاة الفجر في المسجد أو أني طالع. أيوة. حتى اني تأذيت وجاني جروح في جسمي بسبب هذه الصرحة. ايوه. فقمت ما عاد اروح اصلي الفجر لان كنت اخاف على نفسي. ايوه. اطيح في الشارع او يجيني في اثناء الصلاة. ايوه. ما ادري يا شيخ انا معذور من الامر ولا يومي تأتي؟ تأتيك يومي ولا فترات متقطعة؟ لا لا شيخ، يعني قبل سنة جاتني المره واخر الشهر هذا جاتني مرتين ولا تجيني الا وقت صلاه الفجر، اما اني اتوضا او اني اصلي صلاه الفجر او اني طالع من المسجد حتى اني ما اقوم القى جسمي كله جروح وراسي ابشر يا عبد الله ابشر أبشر يا عبد الله، شكرا جزيلا. يسأل أحد الأخوة اللي هو ناصر، يقول يا شيخ كثر إثناء بعض الدعاء على إطالة السجود في الصلاة، لكن ما أدري تحدث عن الصلاة المفروضة أو النوافل. نعم، هو في ظاهر سؤاله أنه يقول أن الإنسان يصلي في صلاة النافلة ثم يسجد مدة ساعة، يقول مع أن القيام يكون في ذلك دقيقة أو دقيقتين، هذا ليس من السنة. السنة في ذلك أن يكون السجود قريب من القيام، وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء وغيره هو في الصحيح. فنقول ما يتعلق في قيام الإنسان وكذلك أيضا في سجوده أن يكون في ذلك على السواء. ولكن هل المراد بذلك هو السواء، أن يساوي القيام السجود على سبيل الدقة والانضباط في ذلك؟ نقول التساوي في ذلك هو أن يساوي سجدته الأولى بسجدته الأخيرة على حد سواء، فلا يقصر هذه ولا يقصر تلك. الناس الآن بين طرفي نقيض، إما أن أناس يخففون تخفيفا شديدا، وبين أقوام في ذلك الذين يدعون أمثال هذه الأشياء ليطولوا إطالة طويلة كالسجود مدة ساعة مع أن القيام بدقيقة أو دقيقتين. نقول هذا ليس من السنة. وما هو السنة؟ السنة في ذلك أن يتساوى قيامه بقعود، إذا أراد أن يطيل السجود فليطل القيام فليطل القيام. وهل القيام يتساوى مع السجود على حد سواء أم القيام يكون أطول منه؟ اختلف تفسير العلماء في ذلك، والأظهر أنه يكون أطول منه، ولكن السجود والركوع يكون على التساوي من أول ركعة إلى آخرها. والغالب في فعل بعض الناس أن السجدتين الأخيرتين يخفف السجود بخلاف والركوع بخلاف الركعتين الأوليين، وهذا خلاف السنة. السنة في ذلك أن تكون السجدة والركعة الأخيرة في سجودها هي كسجود الركعة وكذلك أيضا السجدتين في الأوليين. أما بالنسبة للتخفيف فإن التخفيف يكون في القيام، ولهذا جاء في حديث البرق على ما عدا الركوع والسجود، وجاء كذلك أيضا في حديث ابن عمر وغيره. هذا اللي شيخ باتصال من تونس. نسرين من تونس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. يا شيخ أنا الحمد لله من على ربي أني لبست الحجاب كامل. الله الحمد لله. أيوة. لكن باباي عصب فيا ياسر، قطع حواجي. اخفض التلفزيون يا نسرين حتى نسمعك جيدا. كلمينا من الهاتف. أبي. كلمينا من الهاتف فقط، اخفض صوت التلفزيون. ابي حوايجي لبسي متاع الحجاب قطعهم، وكمان بصليش ومعذبني كثير، حتى انه كنت بقبل جامعة تعليم القرآن صرفني عنها وحبسني في البيت ما خليني اعمل شيء. اخواتي اللي ما بيصلوش بيحبهم وبيعاملهم معامله حسنه، لكن انا بيكرهني كثير. هذا الوالد الوالد ايوه. انا ما بعرف كيف البر، كيف انا رح بره، ما بعرف البر كيف، ما بعرف البر كيف والله. وعندي سؤال ثاني، بارك الله فيكم. تفضلي. السؤال الثاني، أنتم ما شاء الله في السعودية عندكم الحمد لله حجابكم محفوظ وكل شيء، وسمعت أن الشيخ محمد خالد راشد سجن على أنه دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش ما بتدافع عنه؟ طيب أبشر يا شكرا يا نسرين. بدرية تسأل الشيخ، تقول اشتريت أسهم لكنها اكتشفت فيما بعد أنها محرمة، فخرج لي مبلغ من المال 10,000 ريال من 100,000 التي اشتريت، فماذا يجب علي؟ نعم، بالنسبة للعقود المحرمة التي تكون مثلا بالأسهم أو تكون كذلك بالربا، إذا تعقد الإنسان بأمر محرم وتعقد بالربا ولم يعلم بذلك حتى قبض، فنقول إذا قبض المال المحرم ثم علم بعد ذلك فلا حرج عليه باستعمال ذلك المال وتوبته فيما يستقبل من المال المعلق، إما الذي معلق الأرباح أو المعلق فيما مثلا في رأس ماله، فله في ذلك رأس ماله ولا يجوز له أن يأخذ الزيادة. أما بالنسبة لحالها، تقول أني مثلا أخذت مثلا 100,000 ووضعتها في شراء سهم، وهذا السهم علمت أنه حرام، هل علمت أنه حرام ثم جعلته ينتظر ثم أخذت؟ إذا كانت هذه الحال فإنها تخرج ذلك المال رأس المال ولا تأخذه باعتبار أنها علمت وانتظرت. أما إذا لم تعلم حتى خرج الربح ثم قبضته فإنه حينئذ الربح لها ولها ما سلف، وتتقي الله عز وجل فيما تستقبل من أمرها، والله أعلم. نفع الله بكم. عبد الله يسأل الشيخ، يقول لدي صرع يأتيني في السنة مرتين أو ثلاثة، نعم، ليس بالكثير، نعم، في صلاة الفجر تحديدا، نعم، وأتأذى، فما يجب، نعم، عليه؟ هو بالنسبة لهذه العوارض هذا عرض قليل، يعني أنه وإن كان شديد في ذاته إلا أنه قليل في وقوعه وعدده باعتبار أنه يأتيه في السنة مرة واحدة، والسنة 364 يوم، وتجد في كل يوم مثلا صلوات خمس، وهذه الصلوات كلها ليس للإنسان أن يدع في ذلك 1000 صلاة 1500 صلاة وما في ذلك مما يتخللها مثلا بقية الصلوات الشرائك العيدين، وكذلك أيضا في صلاة الكسوف والخسوف وغير ذلك مما يذهب الناس إليه، فيتعطل في ذلك ألا يذهب إلى المسجد لعارض يأتيه في السنة مرة أو في السنة مرتين، فنقول له لا يجوز أن يدع الجماعة لهذا العارض. لكن لو كان هذا العارض شديدا وكثير الوقوع، ومعنى كثير الوقوع أن يأتيه مثلا كل يوم يومين ونحو ذلك، وإذا ما أتاه اليوم فسيأتي غدا، وما أتاه غدا يأتي بعد ذلك، وربما سقط في الطريق أو ربما تصدم سيارة أو ربما يعتري شيء مثلا من العوار، هذه الأشياء هي التي يمكن أن يقال للإنسان بأنه يدع الصلاة المسجد. ولكن نقول ما دام أنه لهذه المدد المتباعدة عليه أن يحتسب في ذلك باعتبار أنه في السنة مرة، ولا يستطيع ويستطيع أيضا أن يحترز، يستطيع أن يحترز كان يكون يعني يأخذ معه ولده يرافقه للمسجد على سبيل الخصوص في صلاة الفجر، أو يتعهد أحد مثلا من إخوته أو من أبيه إذا كان موجودا من أهل بيته يذهبان سويا، فإن هذا نوع من الاحتياط الذي يستطيع أن يحترز به الإنسان والله أعلم. شيخ نسرين من تونس تقول الحمد لله من الله علي ولبست الحجاب، لكن والدي يعنف علي في هذا الحجاب ويمنعني من الخروج ويحب أخوتي الذين لا يصلون، فما البر، كيف البر بالوالد الآن؟ وبالنسبة لها، أولا عليها أن تحمد الله عز وجل أن ثبت على هذا الحق، كذلك أيضا بالنسبة لما هي عليه، نقول إن الله عز وجل يعظم أجر الإنسان الذي يجد مشقة ومكابدة في الخير أعظم ممن يؤتى الخير وهو لا يجد في ذلك بلاء عليه، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. ولهذا تجد أن المرأة أو الرجل الذي يقوم مثلا بما أمره الله عز وجل به ويجد من حوله على وفاق معه ويجد في ذلك راحة، وبالنسبة لغيره يجد في ذلك مشدة، أن غيره أشد أجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يأخذه بالمكابدة وكذلك المشقة، ولهذا عظمت الأجور في بعض العبادات على غيرها لوجود المكابدة فيها، ولهذا تجد مثلا صلاة الفجر أعظم أجرا من غيرها باعتبار المكابدة والمشقة المشقة فيها، مع كونها ركعتين وبقية الصلوات أكثر منها عددا، وذلك كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا نقول كذلك أيضا في بقية الأعمال. لهذا نقول نصيها بالثبات، فإن الله عز وجل وفقها إلى الخير، وعليها أن تستمسك بشريعة الله عز وجل المؤمنات وحجابهن. وأما بالنسبة لوالدها فلا شك أنه ربما ممن تأثر مثلا في العقود الماضية مما خيم على هذه البلد التي هي فيها من الحكم المستبد الألماني الذي فرض على الناس التحرر والانحلال وأبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى وعاقبهم عليه ومنع الناس من المساجد ومنع النساء من الحجاب ومنع تداول الكتب الشرعية وإظهار دين الله عز وجل في الناس وأغلق المساجد ومدارس القرآن وحلقها ونحو ذلك يريد إبعاد الناس، فأورثت يعني هذه المدرسة التي امتدت عقود في أحكام في أزمنة متطاولة أخرجت أجيال، ومن هذه الأجيال والدها الذي يكره حتى الصلاة فيكرم الذين يتركون الصلاة ويقوم مثلا بأذيتها. أنا أقول أوصيها بالصبر، فأجرها أعظم من غيرها، والصلاة التي تؤديها وتجد في ذلك حرجا أنها أعظم من صلاة غيرها، وكذلك أيضا في الاتيان في الشرع أوصيها بالاستمساك. أما بالنسبة لوالدها نقول مع أنه بالاتفاق أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إلا أنها عليها أن تلين معه من جهة تعامله، كذلك ببره والإحسان إليه، وكذلك وعظه وتذكيره لعل الله أن يفتح على قلبه، وكذلك أيضا بالنسبة لما تجد مثلا من ضيق منه فما هو موقفها من ذلك الضيق، نقول أولا الصبر، ثانيا أن تدفع ذلك الضيق بما تستطيع، مثلا تدفعه بما تستعين به مثلا بوالدتها بإخوانها إذا كانوا مثلا يسمعون لها، بمن يؤثر على والدها أن يدفع عنه ذلك وغير ذلك، إذا اشتد عليها الأمر فوجدت مثلا من أرحامها من قراباتها لا تستطيع مثلا أن تذهب إليه، فحينئذ لا تترك الواجب الذي أمرها الله عز وجل به لأجل قولي أو أمر والدها، فتسكن عند خالها أو عمها أو نحو ذلك، وهذه من الأمور التي لا حرج عليها لا حرج عليها فيها، فإنها أولى من أن تهرب بأشياء دون ذلك. لهذا تجد مثلا بعض الفتيات تمنع مثلا من التعليم، أو تمنع مثلا من لبسة معينة، أو من الخروج للتبضع أو نحو ذلك، فإذا منعها والدها هربت إلى عمها أو خالها. في أمور دنيوية لها حق فيها، أما بالنسبة لأمر الله عز وجل فنقول في ذلك أيضا هو أولى بالأخذ والاعتبار، أولى بالأخذ والاعتبار، وكذلك لا يمنعها من الإحسان لوالديها ودفع الضرر بما تستطيع بالحسنى واللين والرفق، والله أعلم. نفع الله بكم. سنذهب إلى طرح أسئلة في تويتر، والأسئلة المتكررة جملة الأخوة العذر لن نطرحها، سننتقي بعض الأسئلة. يسأل وليد عبد الله يقول: هل يجوز الأكل مع الذي لا يصلي تهاونا في الصلاة لا سيما ولو كان أخوك؟ نعم، بالنسبة لتارك الصلاة نقول قد وردت الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشديد في تارك الصلاة. جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة: قال العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. على الحملين في ذلك، منهم من يحمله على الكفر الأكبر، ومنهم من يحمله على الكفر الأصغر. وقد جاء عن أيوب بن تميم السختياني أنه قال: ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وجاء ذلك عن بعض الصحابة كما جاء عن سعد بن أبي وقاص وغيره. فنقول ما يتعلق بترك الصلاة جاء الوعيد والتشديد فيه. يبقى القضية على الاحتمالين، سواء قيل بكفره فيما ترك الصلاة بالكلية هل الإنسان يأكل معه، نقول نرجع في ذلك إلى حكم الأكل مع الكافر. نقول هذه المسألة دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع كافر، فدعت يهودية فأكل معها التي سمت، وما حرم الأكل بعد ذلك. وكذلك أيضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كذلك أيضا كانوا يأكلون، وكانوا يأكلون أيضا في آنية المشركين كما جاء في حديث عمران وغيره. فنقول حينئذ لا حرج عليه أن يأكل. أما بالنسبة لمسألة المفارقة وهي الهجر، ربما يشير إليه أنه هل أهجر الذي يترك الصلاة ولا أجالسه ولا أواكله؟ نقول لا تتخذه صديقا، لا يتخذ الإنسان صديق، والصديق في ذلك هي الخلة، الخلة والزمالة، بحيث الإنسان يسر معه ويجالسه وغير ذلك. نقول لا، وإنما إذا كان رحم يسقط الواجب في حقه، وإذا كان مثلا شريكا في عمل أو مثلا في وظيفة أو نحو ذلك ينجز معه العمل على ما تبرع به الذمة، فلا يتخذه مثلا صديقا في صاحب في سفر، ولا أيضا في صاحب مثلا في مجلس وحديث ويؤتمنه على سر ونحو ذلك، بحيث يركن إليك أنه يتوطن في ذلك أن فعلك فعلا عاديا وتركك للصلاة، فينبهه في ذلك ويذكره أيضا في جلساته. وأما بالنسبة للأكل فالأكل في ذلك لا حرج فيه، خاصة إذا كان يتألف قلبه، والله أعلم. شيخ يسأل عامر الحربي يقول: وجدت شخصا منفردا أقام الصلاة وكبر، وأتى شخص يريد الصلاة معه فنهيته عن الصلاة معه لأن الإمام يلبس لباسا رياضيا فوق الركبة، فهل أنا آثم؟ وبالنسبة للباس الذي يلبسه الإنسان فوق الركبة، نقول إن إذا أظهر شيئا من الفخذ فإنه لا يجوز أن يلبسه باعتبار أن الفخذ عورة. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جرهد، قال عليه الصلاة والسلام لرجل: غطي فخذك ولا تنظر إلى فخذ، وجاء في لفظ حديث آخر: ولا تنظر لفخذ حي ولا ميت. وهذا تشديد في جانب الفخذ، أنه لا يجوز للإنسان أن يبديها. فالألبسة التي تلبس الآن قصيرة في من السراويل وغير ذلك، فتكون قصيرة وتبدي الركبة، نقول الركبة فيها خلاف. أما بالنسبة للفخذ فالخلاف فيها يسير، الخلاف فيها يسير. أما بالنسبة للركبة فيها متحقق، فنقول إذا ظهر شيء من الفخذ فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يلبس تلك اللبسة. وبالنسبة لصلاته، صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيدها، صلاته باطلة يجب عليه أن يعيدها. أما بالنسبة لمن يصلي مثلا إذا كان الإمام يلبس هذه اللبسة ويصلي معه، نقول صلاته باطلة ويجب للإنسان أن يصلي خلفه، لا يجوز الإنسان أن يصلي خلفه. لكن لو صلى الإنسان ثم علم بعد ذلك أن الإمام يلبس مثل هذا الشيء ويبديه ولكنه لم يره باعتبار طول الصفوف أو امتدادها ونحو ذلك، نقول لا حرج عليه وصلاته صحيحة. هل تغطية الرأس للرجال في الصلاة وغيرها بطاقية أو قلنصوة أو عمامة أو شماغ ونحوه من الدين أم منها من العادة؟ هي من الدين من العادة، ظهر مر عليه هو يقصد في ذلك اللبس على سبيل العموم والتخصيص في الصلاة، يقول في الصلاة تغطية الرأس. هو بالنسبة للصلاة ومن أخذ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويدخل فيها ما يتعلق بالتزين الذي يتزين به الإنسان. فنجد أن الناس إذا أرادوا أن يتزينوا للولائم خاصة عند العرب أنهم يتزينون بالألبسة، ومنها ما يتعلق في جزيرة العرب أنهم يلبسون الزي بتمامه حتى ما يلبسه الناس على الرأس. فنقول في ذلك أنه سنة، وهذا الذي جرى عليه العمل في الصلاة. أما بالنسبة في خارج الصلاة فإنه يكون من العادة، فإذا لبس الإنسان فحسن، وإذا لم يلبسها فلا حرج عليه والله أعلم. ريم تسأل من إنكار منكر، من إنكار منكر كيف نجمع بين أقوال الرسول من رأى منكم منكرا فليغيره، وبين من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة؟ هذا ربما ورد السؤال لخلط بين مسألتين، بين مسألة فضح وبين مسألة الإنكار. فالإنكار لا يلزم منه من الفضح، الإنكار في ذلك ينكر بمقدار اشتهاره. فإذا كان الإنسان يفعل ذنبا في سره ولا يعلم به أحد، لا يجوز للإنسان أن ينشره، ولكن له أن ينصحه إذا وقف على سريرته تلك، كأن يراه مثلا يسكر، أو رآه مثلا يفجر، أو رآه مثلا يتعامل بحرام ولا يعلم بذلك أحد. ليس له أن يأتي إلى المنابر ويأتي وسائل الإعلام ثم يقول فلان يفعل كذا وكذا، فهذا من التشهير ولو كان بصورة النكير. فنقول إن الإنكار عليه ينكر عليه بالمقدار الذي يظهر فيه ذلك المنكر. فإذا فعل المنكر في خاصة نفسه ينصح في خاصة نفسه، وإذا فعل المنكر في اثنين وثلاثة وأمام أربعة أو خمسة أو في مجلس مشهود، أو أنكر المنكر في وسيلة إعلام، أو فعل المنكر في وسيلة إعلامية، نقول ينكر ذلك بمقداره ولا يزيد عليه. فليس لك أن تنكر على شخص فعل منكرا في مجلس فيه عشرة ثم تأتي إلى وسيلة إعلامية وبعد ذلك ثم تنكر عليه ما فعله في خاصة نفسه، فهذا مما لا يجوز، وهو من الظلم، وهو من التشهير، وهو من الفضح أيضا، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قد يقول قائل هل يلزم من ذلك التسمية؟ نقول لا يلزم من ذلك أيضا أن يسمي صاحب المنكر، وذلك يلجأ إليه عند الضرورة والحاجة. إذا علم أن هذا المنكر مرتبط بفلان وأنه لا يزول إلا بإنكاره عليه بعينه، فنقول حينئذ ينكر ذلك المنكر بعينه ويربط بفاعله إذا كان لا ينتزع إلا بذكر فاعله. حينئذ إذا كان مشتهر ينكر باشتهاره ويسمى، وإذا كان خاصا عند جماعة يبين ينكر عليه بعينه. وهذه ترجع في ذلك إلى مقاصد، ويحتاج إلى مزيد من التفصيل والإطالة حتى يتضح هذا الأمر، ولكن الأصل لا تلازم بين إنكار المنكر وبين هتك الأسرار، فإن هتك الأسرار باب آخر ومبحث منفصل والله أعلم. شكر الله لكم شيخي المبارك عبد العزيز الطريف على ما قدمت في هذه الحلقة. شكر الله لكم مشاهدي الكرام. شكر لكم أنتم أيها الأفاضل على كرم المشاركة وأدب كرم المشاهدة وأدب المشاركة، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أشكر لكم جميع الأسئلة، وأعتذر عن الذي لم يطرح لأنه متكررا، ونعد بإذن الله عز وجل أن يكون هناك شيء من الترتيب في الأيام القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.